سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والرابع الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجز وأزفله. بعض سماعاتك لا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه، ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح. أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالعيان، وتنبغي الصحة إن جملهم من غير عد وتصفح لهم. والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاء هل الذي أجازه أو غيره معينا، والأولى أكثر جهلا والجاز الكل. مع أبو يعلى الإمام الحنبلي مع ابن عمروس وقال ينجلي: الجهل إن يشاؤها والظاهر بطلانها أفتى بذاك طاهر. قلت: وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة، وإن يقل من شاء يروي قربا ونحوه الأزدي مجيزا كتب. أما جز لفلان إن يرد فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد. والسادس الإذن المعدوم تبع كقوله: أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه، حيث أتوا أو خصص المعدوم به. وهو أوها وأجاز الأولى ابن أبي داود وهو مثلا بالوقف، لكن أبا الطيب رد كليهما وهو الصحيح المعتمد. كذا أبو نصر وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبق من ابن عمروس مع الفراء، وقد رأى الحكم على استواء في الوقف في صحته من تبع أبا حنيفة ومالكا مع. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: والرابع أي النوع الرابع من أنواع الإجازة، من أنواع الإجازة تقدم ذكر الثلاثة: الأول تعيين المجاز له والمجاز به، والثاني أن يعين المجاز له دون تعيين للمجاز به، والثالث التعميم في الإجازة، الإجازة العامة، الإجازة العامة. والنوع الرابع من أنواع الإجازة الجهل بمن أجيز له. يقول: والرابع الجهل بمن أجيز له أو ما أجيز كأجزت أزفله. بعض سماعاتي كذا إن سمى كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه، ثم لما يتضح مراده من ذاك فهو لا يصح. الجهل بمن أجيز له، هذا هو النوع الرابع من أنواع الإجازة، بمن أجيز له من الناس يعني من الطلاب، يجهل من أجيز له أو بما أجيز به من المروي، أو بما أجيز به من المروي، كأن يقول: أجزت بعض الناس، أجزت بعض الناس، أو بما أجيز به من المروي، أو بما أجيز به من المروي، يكون مجهولا، كأن يجيز ببعض مسموعاته، هذا مجهول، مجاز به مجهول. إذا قال: أجزت بعض الناس، معروف بعض الناس، مثلا معروف لا يؤول إلى العلم. وكذلك إذا قال: أجزت ببعض مسموعاتي، أجزت فلانا ببعض مسموعاتي، يعني لو عين المجاز أو المجاز به وجهل أحدهم دخل في هذا. إذا قال: أجزت بعض الناس، صحيح البخاري، هذا جهل بالمجاز له، لكنه تعيين بالمجاز به، والعكس: أجزت فلانا معين بعض مسموعاتي أو بعض مروياتي، هذا تعيين للمجاز له وجهل بالمجاز به. وقد يكون الجهل بالأمرين معا: أجزت بعض الناس بعض مروياتي. يقول: والرابع جهل بمن أجيز له أو ما أجيز يعني من المروي كأجزت أزفله، أزفل جماعة من الناس غير محددين. بعض سماعاتي وكذا إن سمى يعني وكذا من هذا النوع إن سمى المجيز كتابا كتابا أو شخصا وقد تسمى به سواه ولا يمكن تحديده. إذا قال: أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري، ويوجد بهذا الاسم مجموعة من الناس ولا يعرف المراد منهم، هذه جهالة بالمجاز له. وكذا لو قال: أجزت كتاب السنن، أجزت فلانا كتاب السنن، ما يدرى هل سنن أبي داود أو سنن الترمذي أو سنن النسائي أو البيهقي أو ابن ماجه أو الدارقطني، ما يدرى. لكن إذا وجد ما يدل على ذلك بحيث يؤول إلى العلم لا بأس، كمن يطلب اسمه محمد بن عبد الله بن زيد بن ثابت الأنصاري الفاعل إلى آخره محدد، ويطلب الإجازة يكتب استدعاء من فلان بفلان محمد بن عبد الله بن زيد بن عمرو الأنصاري، معروف هذا، ولو شريك في الاسم الخماسي، يطلب من الشيخ إجازته بكتاب السنن لأبي داود، ثم بعد ذلك يكتب الشيخ: أجزت محمد بن عبد الله الأنصاري أن يروي عني كتاب السنن. هذا السؤال يدل على المراد محدد، طالب الإجازة محدد، والكتاب المطلوب إجازته محدد، وما يأتي في الجواب ما يأتي في الجواب معاد فيه السؤال حكما، يعني إذا سئل كأنه أعاد السؤال، فأجاب بالإجمال لأنه لا يحتاج العيد. ولذلك تجد الفتاوى وغيرها يسأل فلان عن فلان ويقال حكم كذا، يعني حكم ما سألت عنه كذا، وبعضهم يعيد السؤال، يعيد السؤال، لكن لا داعي لإعادة السؤال، هو معروف في عرض وطرح السائل، لا داعي لإعادة السؤال لأنه في الحكم موجود. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن التطهر في البحر بماء البحر: إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، نعم، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: الجواب هو الطهور، ماؤه الحل ميتته. يعني لمس الجواب، ما مر علينا سؤال إطلاقا، الجواب فقط يفيدنا شيء ما يفيدنا شيء، لكن السؤال معاد في الجواب. ولذا جاء الاستدعاء من شخص مميز معروف، إن بعض الناس يشاركه في الثلاثي 10 أشخاص، لكن في الرباعي يشاركه 5، في الخماسي ما شاركه أحد، تميز تعيين يتحدد، فذكر بالاستدعاء الاسم خماسي بحيث لا يشاركه فيه أحد، وذكر في السؤال الكتاب مضاف إلى صاحبه السنن للبيهقي مثلا أو السنن لأبي داود، ثم بعد ذلك يقول المجيز: أجزت فلان بن فلان بن فلان بالاسم الذي يشارك فيه 10، نعم، كتاب السنن بهذا اللفظ الذي يشارك فيه مجموعة من الكتب، هذا متحدد، يعني من خلال الاستدعاء الذي طلب الإجازة تحدد المراد. وكذا إن سمى يعني من هذا النوع إن سمى المجيز كتابا أو شخصا وقد تسمى كتابا كالسنن أو شخصا كمحمد بن عبد الله الدمشقي، في الكتب كثيرا ما يكون وفي الصحيح، وفي الصحيح حديث أبي هريرة كذا، في أكثر من كتاب قال الصحيح، هل المراد صحيح البخاري، صحيح المسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، الحاكم يقول بعض المتقاعد الصحيح، صحيح ابن السكن، صحيح ابن عوانة، صحيح من؟ إذا جرت عادة المؤلف أنه لا يطلق الصحيح إلا على البخاري انتهى الإشكال، أو على الصحيحين انتهى الإشكال، وإلا فإننا لا نقسم الكتاب معين، والذي يغلب على ظن أنه يريد في الحديث الصحيح ولا يريد كتابا بعينه، إلا إذا اضطرد من عادته وجادته أنه يريد كتابا بعينه، وقد تسمى به سواه، أي بالكتاب أو الشخص سواه، سوى من ذكر، ثم لما يتضح يعني لم يتضح المراد خلاص، حاولنا نفهم حاول ما فهم، ما زال الإمام قائما لا نستطيع أن نتوصل إلى المراد، ثم لما يتضح مراده المراد المجيز من ذاك كله بقرينة من القرائن من ذاك فهو يعني هذا النوع لا يصح، لا يصح لماذا؟ للجهل في هذه الصورة أو في هذه الصور كلها الثلاث، للجهل في هذه الصور كلها عند السامع. أما المسمون مع بياني المسمون الجماعة المسمون المعينون في استدعائنا وغيره مع البيان لأنسابهم وشهرهم وما يتميزون به بحيث لا يشتبهون بغيرهم، أما المسمون مع البيان فلا يضر الجهل بالأعيان، لا يضر الجهل من المجيز بالأعيان وعدم معرفته بهم، والإجازة حينئذ صحيح، يعني إذا وجد استدعاء وفيه 100 شخص المجيز يعرف 10 منهم و 90 ما يعرف منهم، 90 منهم لا يعرفه، كما لو كانوا عنده بين يديه 100 شخص وقال أذنت لكم أن تروا عني صحيح البخاري، ما يلزم أن يكون عارف بالجميع أو عارف الواحد بواحد منهم، ما يلزم لأنهم محددون معينون بأعيانهم ما في أدنى إشكال، ومعرفة الشيخ لهم لا تلزم كالرواية في السماع أو بالعرض، يعني قد يأتي شخص ليعرض على الشيخ كتابا من الكتب ويقرأ الكتاب وينتهي من الكتاب وما يعرف، كما هو الحال عشان الدروس الآن يمكن نحضر طلاب من 10 سنين ما يعرف اسمه الشيخ، ما يعرف اسمه الشيخ، عارف أحد اثنين هذا مجرد دراسة بالجامعة نعرفهم، إما متميز جدا أو ضعيف جدا، أما المتوسطون هذا الغائب لا يعرفه، لأنه متميز ما في شك أنه ينبع عن نفسه ويكثر السؤال، وإذا خرج المدرس تبعه وسأله فيحتاج إلى أن توجد هناك رابطة بينهم، الضعيف جدا من كثر ما يأنب وانتبه يا فلان، ومن كثر أيضا ما يردد عيد السؤال مرتين ثلاثة فيفهم يعرف، يعني اسمه ينطبع في القلب، وإن كل هؤلاء 100 طالب في القاعة تردد أسمائهم كل يوم في التحضير ولا يعرفون، لأن الحفظ غير مقصود في هذه الأمور، غير مقصود في هذه الأمور، نعم بعض الناس عنده حفظ عنده دقة وحافظة قوية تسعف ودقة نظر بحيث يميز بينهم، وبعض الناس الله المستعان يعني لو يتردد عليه اليوم 10 مرات ما أعرف، وكل له اهتمام، كل يحفظ ما يهتم به، لأن أدركنا من شيوخنا من يفرق بالنفس ومن يفرق بالصوت الضعيف ولو انقطع مدة متطاولة، ومن يفرق بصوت الأقارب يعرف صوت الأب صوت العم صوت الخال، عرفنا هذا فلان، وعرفنا من شيوخنا أيضا ومن الحفاظ الضابطين المتقنين من إذا سلم عليه من كل من سلم عليه قال من، ولهم لقب الناس إليه، لأن شهته واهتمامه منصرف إلى غير هذا الأمر، حتى قال في الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد قال إنه يعرف رجال الحديث أكثر من معرفته برجال الدرعية، أهل بلده كم عدد رجال الدرعية؟ أنا فارسي وكلهم من أقاربه ومن أصهاره ومن جماعته، ومع ذلك يعرف رجال الحديث أكثر من ليش؟ لماذا؟ لأن اهتمامه منصب إلى رجال الحديث. أما المسمون مع البياني فلا يضر الجاهل بالعيان، يعني من الطرائف أني التقيت بشخص ظننت أن المدة 40 عاما ما رأني أكفيفه ولا يسمع لا راد ولا مسجل ولا شيء، من احتمال استسلام التجريد ولا غيره، ما يسمح من الإخوان الباقين على خلقتهم، فوجدته في المناسبة سلمت عليه من دون يعني بصوت عادي، قال واحد هل تصدق أنه يعرفك؟ قلت له مستحيل أني 40 سنة ما شفته، يا مسألك هذا فلان، قلت 40 قال لا 45، وأنا بدون مبالغة يعني لو طلع من المحل اللي فيه مناسبة ودخل مع باب ثاني سلمت عليه من جديد نسيته، هو كفيف وأنا مصر، هذه وهايب، لكن كل إنسان له اهتمام، له اهتمام، يعني إنسان يضبط كذا وإنسان ما يضبط كذا لأنه مهتم كذا، تجد بعض طلاب العلم لو قيل لو احفظ بيت ما استطاع احفظ آية شقت عليه، لكن أرقام سيارات الحارة كلها محفوظة وحروفها، لكن هذه الحافظة ينبغي أن توجه للأهم والأنفع وما يمشي، قد يقال مثلا حفظ الأرقام زين ينفع لو سرقت سيارة أو شيء من هذا أو يعني ينفع، لكن مع ذلك مثل نفع قال الله وقال رسوله، هذا بالنسبة له فضول إذا كان طالب علم، يقول وتنبغي الصحة إن جملهم جمعهم بالإجازة من غير عد من غير عد وتصفح لهم من غير عد، يعني أعطي كشف فيه 100 شخص يطلبون الإجازة فقال أجازته لهؤلاء الذين طلبوا الإجازة والمذكورين أسماءهم عددهم كذا، من غير أن يقرأ الأسماء ويتصفح هذه الأسماء، وقد يطلب منهم مقارنة على الواقع، لأن التحضير في المدارس وفي الجامعات يعني تطبيق الاسم على الواقع مهم في الأيام الأولى، لماذا؟ لأنه قد يأتي بالرقم أو بالاسم ثم يقول حاضر هو هو، فالتصفح والعد والانتباه لهذه الأمور مطلوب منه يترتب عليها أمور نظامية الدافع إليها مصلحة، فهذه مهمة يعني الاهتمام بها، أما الإجازة الله المستعان هو أجاز لمن طلب ولو لم يعرف أسماءهم ولا تصفح أعيانهم، وإذا كان مثل هذا يجوز في السماء لا يتصفح الأسماء ولا الأعيان ولا الأشخاص، الشيخ يحدث والمسجد مملوء من الطلاب كلهم يرون عنه، هل يقول قائل من الرواية مصر لأنه ما عرف الأسماء ولا تصفح الأشخاص؟ ما صحيح، الرواية صحيح، والخامس يعني النوع الخامس من أنواع الإجازة، والخامس التعليق في الإجازة وشيء الجهل، الجهل يعني الجهل المجيز المجاز له والمجاز به كيف؟ فهو لا يصح، لا يصح ما يصح، لأنه البعض أجاز بعض الناس كيف يتم؟ من يروي من لا يروي؟ هل يستطيع أحد أن يروي بهذه الإجازة بين بعض الناس؟ أو يقول لا تجوز لي لأن بعض الناس الذين لم يقصدوا؟ لا هذه ما في أشكال أنها ما تجوز ولا تصح الرواية، والخامس التعليق في الإجازة بمن يشاء والذي أجازه. والخامس يعني النوع الخامس من أنواع الإجازة من الإجازة التعليق في الإجازة. ابن صلاح لم يفرد هذا النوع عن الذي قبله، لم يفرد هذا النوع عن الذي قبله، وإفراده حسن لأنه يختلف عنه. بمن يشاءها، بمن يشاءها الذي أجازه. تعليق في الإجازة إما أن يكون بمن يشاءها، يشاء الإجازة الذي أجازه الشيخ، يعني أنها معلقة بمشيئة شخص مبهم لنفسه، أجزت من شاء. يعني من أراد أن يروي عني بالإجازة فليروي، كأن يقول من شاء أن أجيز له ومن شاء أن يروي عني بالإجازة فله ذلك. هذا تعليق بإجازة مبهم أو بمشيئة مبهم، إجازة معلقة بمشيئة مبهم أو غيره، أو يشاءها غيره، أي غير المجاز حال كونه معينا، أجزت لمن شاء زيد من الناس. والأولى يعني أو غيره معينا، فهي معلقة بمشيئة مسمى، بمشيئة مسمى لغيره. يعني إذا شاء زيد أجزت، أو أجزت لمن يشاء زيد. فالذي علقت الإجازة بمشيئته معين خلاف الصورة الأولى. قال ابن صلاح والأولى أكثر جهلا، والأولى أي التعليق بمشيئة المجاز له المبهم أكثر جهلا وانتشارا من الثانية، وانتشارا من الثانية، فإنها معلقة بمشيئة من لا يحصل أو من لا يحصلون الأولى، والثانية معلقة بمشيئة شخص أو أشخاص محصولين. وأجاز الكل أي الصورتين المعلقة بمشيئة، مشيئة المبهم أو مشيئة المعين، وأجاز الكل مع أبو يعلى الإمام الحنبلي مع ابن عمروس وقال ينجلي، مع ابن عمروس وقال ينجلي، قال ينجلي الجهل إن يشاؤها، إن يشاؤها والظاهر بطلانها. وأجاز الكل مع القاضي أبو يعلى محمد بن حسين بن فراء الحنبلي والد مؤلف الطبقات ذاك ابن أبي يعلى، مع ابن عمروس محمد بن عبد الله المالكي، وقال معللين الجواز ينجلي الجهل فيها إن يشاؤها المجاز له، إن يشاؤها إذا شاءها انجلت، إذا شاءها انجلت، فهي مرتبطة بالمشيئة، فإذا شاءها علمنا أنها حددت، يعني ما تحدث في وقت الإجازة. يعني نظير ذلك إذا قلت بلغ سلامي فلان فقال إن شاء الله، إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء بلغ وإن لم يشأ لم يبلغ. لماذا؟ لأنه إن بلغ فقد شاء الله، وإن لم يبلغ فإن الله لم يشاء. وهكذا إذا قال أجزت من شاء فلان، فإنه إذا أجاز أو شاء أن يجاز فلان تعين، وإذا لم يشأ لم يتعين. لكن بالنسبة لمشيئة الخالق لا يمكن الاطلاع عليها، لا يمكن الاطلاع عليها، لأن مشيئة الرب جل وعلا غالبة ومشيئة العبد تابعة. لكن في مثل التصرفات العادية إن شئت هذا مخل، مخل بالعقود، هذا مخل بالعقود، فكيف بمثل هذا الذي فيه نقل رواية عن فلان وهي مرتبطة بمشيئة فلان؟ طيب لو قال إن شاء فلان أو متى شاء فلان فليروي عني فلان، وإذا متى لم يشأ لا يروي، زي مشيئة رواية معلقة بفلان، يوم يروي يوم ما يروي، إذا قال له أنا شئت أن تروي يروي، هذا كله فلان. مثل هذه الأمور أصل الإجازة فيها ضعف، أصل الإجازة فيها ضعف، والاستدلال لجوازها فيه غموض، فكيف إذا توسعوا فيها مثل هذا التوسع تزداد ضعفا بلا شك. مع ابن عمروس وقال ينجلي الجهل إن يشاؤها والظاهر بطلانها، هذا صحيح، والظاهر بطلانها وعدم صحتها، وقد أفتى بذلك القاضي أبو طيب طاهر ابن عبد الله الطبري، والظاهر بطلانها أفتى بذلك طاهر، أفتى بذلك طاهر ابن عبد الله الطبري المعروف القاضي أبو طيب. قلت هذا الحافظ العراقي، قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة، أجاز كالصورة المبهمة، والثاني النوع الثاني أن يعين المجاز له دون المجاز به. قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة، قلت ولكن قد وجدت الحافظ أبا بكر أحمد ابن أبي خيثمة زهير بن حرب صاحب التاريخ وصاحب يحيى بن معين مشهور عند أهل العلم أجاز بكيفية كالثانية المبهمة في المجاز فقط، كالثانية المبهمة، الثانية أي ثانية؟ المبهمة في المجاز فقط، يعني أجزت فلان بن فلان بن فلان أو أجزت بعض الناس كتاب كذا. الآن الثانية أن يعين المجاز له دون المجاز به، نعم يعين المجاز له دون المجاز به والعكس، لأنه يقول قلت وجدت ابن أبي خيثمة أجاز كالثانية المبهمة، لأنه قال أجزت رواية تاريخي بقراءة فلان علي من أحب فلان، نعم يعني المجاز هو بنفسه. المقصود أن التعليق تعليق المشيئة، شوف الآن الخامس تعليق الإجازة من شاء الذي أجاز، أجاز إن شاء يقول إن شئت فروي عني، أو إن شئت نعم أجزت فلانا، أو أجزت فلانا إن شئت، فيعلق الرواية بمشيئته أو مشيئة غيره، لكنها بمشيئة معينة، لكن الصورة الأولى بمشيئة مبهم، لأنه قال ابن أبي خيثمة أجزت لفلان أن يروي عني تاريخي أو تاريخ كبير كبير وكل علم، يعني لو وجد أو يوجد من قطعة صغيرة مو كامل لكان فيه نفع عظيم تاريخ ابن أبي خيثمة، وعلى سرد الحوادث لا تاريخ المحاديث الرجال وغيره، نعم مع أن فيه قضايا وفي حوادث فيها عبر وفي أشياء، لكنه نفعه للحديث أكثر من غيره. يقول أجزت لفلان بفلان بفلان أن يروي عني تاريخي برواية فلان بفلان إن أحب فلان، إن أحب مثل شاء فلان، وإن يقول من شاء يروي قربا، وإن يقول من شاء يروي قربا ونحو الأزدي مجيزا كتبا. ما تقدم في التعليق إنما هو لنفس الإجازة، لكن إن يقول من شاء الرواية عني التعليق للمجاز، التعليق هنا للمجاز، وإن يقول من شاء يروي يعني من شاء الرواية عني يروي فقد أجزته قرب القول بالصحة. لماذا؟ لأن في الصور الأولى وسائط، وسائط مشيئة للرواية لفلان، نعم في وساطة، لكن هنا مشيئة لرواية نفسه، وإن يقول من شاء يروي يعني يروي عني قرب يعني فقد أجزته قرب القول بصحته. قال ابن صلاح ونحوه الأزدي مجيزا كتب، كلام الصلاح ونحوه أي نحو ما تقدم أبو الفتح الأزدي مجيزا حال كونه مجيزا كتب بخطه وقال أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي عني ومعلوم أن أبو الفتح متكلم فيه عند أهل، وأما كلامه في الرجال فغير مرضي. نعم أجزت لجميع من أحب أن يروي عني لفظ مطلق ما في شيء موجود غيره، هذا بيجعل الإذن للمعلوم يبيج السادس. أما أجزت لفلان إن جلد فالأظهر الأقوى الجواز واعتمد، لأنه قال أجزت من شاء أن يروي عني، ولا تحديد من شاء أن يروي عني، من أحب أن يروي عنك كما في كلام الأزدي. أما أسهل من هذا أن يقول أجزت لفلان إن ولد، أما لو قال أجزت لك أو أجزت لفلان إن يريد أو يحب الرواية عني فالأظهر الأقوى الجواز فاعتمد، الأظهر الأقوى في هذه الصورة الجواز لانتفاء الجهالة فاعتمد ذلك. وإن حكى ابن الأثير المنع فيها عن قول، المنع فيها عن قول الأثير في مقدمة جامع الأصول حكى المنع لأن فيها تردد، فيها تردد من قبل المدعس هل يقبل ولا يقبل. نعم ولا شك أن هذا يضعف الإجازة، ومثل ما استصحابنا سابقا أن الإجازة أصلها فيها ضعف. والسادس يعني النوع السادس من أنواع الإجازة الإذن لمعدوم تبع، كقوله أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه حيث أتوا، نوع السادس من نوع الإجازة الإذن يعني الإجازة الإذن بالرواية لمعدوم وعلى قسمين، تبع يتبع الموجود، أجزت لفلان بن فلان الفلاني وولده ما تناسلوا يعني إلى قيام الساعة. المعدوم تبع لإيش؟ للموجود، أو تكون لمعدوم استقلالا، أجزت لمن يولد لفلان، أجزت لمن يولد لفلان. والسادس الإذن لمعدوم تبع، تبع لموجود عطف عليه تبع، الأصل إيش؟ أن يقول تبعا. نعم تبعا لغة ربيعة يكتفون بالفتح عن التنوين، يعني يمكن أن تقول سمعت أنس بن مالك، وغيرهم يقول لابد أن تقول سمعت أنس بن مالك، أما لغة ربيعة لغة ربعية على ما قالوا الاكتفاء بالفتح عن التنوين، وعلى لغتهم يجري الاستعمال الآن، يعني صعب أن تقول في كل حد سمعت أنس بن مالك فتقول سمعت أنس بن مالك على طول. وأما التسكين فهو من أجل الوزن، تبع كقوله أجزت لفلان مع أولاده ونسله وعقبه، أجزت الكتاب الفلاني لفلان ابن فلان ابن فلان مع أولاده ونسله وعقبه، ونسله وعقبه حيث أتوا في حياة المجيز أو بعده، لأنه إذا أجاز فلان ونسله وعقبه يعني متى نسلوا إلى ما لا نهاية، حيث أتوا يعني متى ما ولدوا أجزهم، أو خصص المعدوم به يعني أجاز المعدوم على سبيل الاستقلال يعني بالإذن له من غير عطف له على موجود، من غير عطف له على موجود، كان يقول أو أجزت لمن ولد فلان من غير فلان، وهو أوها يعني القسم الثاني إجازة المعدوم استقلالا أوها وأضعف من الأول، أوها وأضعف من الأول، لأنهم يقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأيضا في الوصايا والأوقاف إذا قيل غلة الوقف لفلان ولولده ما تناسلوا أقوى من أن يقال الغلة الوقف لمن يولد لفلان لمعدوم على جهة الاستقلال، وهو أوها في القسم الثاني أوها وأضعف من الذي قبله، وأجاز الأول، وأجاز الأول يعني عطف المعدوم على الموجود ابن أبي داود الحافظ أبو بكر عبد الله بن الإمام الحافظ أبي داود السجستاني، فقال أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبلة يعني إلى ما لا نهاية، وهو مثل بالوقف، ومثل بالوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفا على الموجود، ولا شك أنه يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال، يغتفر التبع ما لا يغتفر في الاستقلال، يعني بعض العبادات تصحح تبعا ولو كانت على جهة الاستقلال ما صح صلاة باطلة، لو صلى شخص صلاة المغرب بأربعة تشهدات أربعة تشهدات وهو منفرد لا يتبع إماما متعمدا لذلك صلاة صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، لو كان مع إمام قلنا الصلاة صحيحة، كيف يكون مع إمام؟ يأتي والإمام قد رفع رأسه من الركعة الثانية فيدرك التشهد مع الإمام الأول ويدرك التشهد الثاني ثم يأتي بركعة ثم يتشهد ثم يأتي بركعة ثم يتشهد، فتكون أربعة تشهدات صلاة صحيحة. وهو مثل بالوقف على المعدوم حيث صح فيما كان معطوفا على موجود، ولكن أبا الطيب رد يعني ولكن القاضي أبا الطيب طاهر الطبري رد كليهما أي القسمين مطلقا وكذا الماوردي، وهو الصحيح المعتمد، وهو الصحيح المعتمد يعني كالإجازة السابقة المعلقة بالمشيئة وهو الصحيح المعتمد، كذا ردها كذا أبو نصر يعني ردها أبو نصر ابن الصباغ وبين بطلانها، وأجاز مطلقا يعني ولكن أجاز مطلقا ولكن جاز مطلقا الإذن للمعدوم سواء كان تبع لموجود أو استقلالا، وجاز مطلقا عند الخطيب الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي طيب مطلقا يعني جاء من نسل هذا المجاز بعد 100 سنة من وفاة المجيز، تجوز الإجازة ولا ما تجوز؟ عنده تجوز، لماذا؟ يقول بعد الزمان ليس بأشد من بعد الأوطان، يعني إذا كان من بالمشرق يجيز من بالأندلس أو العكس مع بعد الأوطان، والمسألة مبناها على الاتصال وهذا ما في اتصال بأي وجه من الوجوه، فلا أن يكون جوازه في بعد الأزمان متصور مثل بعد الأوطان قياسا على بعد الديار كذلك بعد الزمان، وجاز مطلقا عند الخطيب وبه قد سبق، وبه قد سبق يا خطيب سبق بجواز مطلقا، سبق بالقول بجواز مطلقا من ابن عمروس يعني من جماعة منهم ابن عمروس المالكي، مع الفرائي مع أبي يعلى الفراء الحنبلي والدامغاني الحنفي وأبي الطيب الطبري، وهؤلاء هم رؤوس مذاهبهم. ابن عمروس إمام من أئمة المالكية، وأبو يعلى إمام من أئمة الحنابلة، والدامغاني من أئمة الحنفية، وأبي الطيب الطبري من أئمة الشافعي. هؤلاء أئمة مذاهبهم، وقد سبقوا الخطيب إلى القول بالجواز مع ابن عمروس مع الفرائي، من ابن عمروس مع الفرائي، وقدر الحكم على استوائي في الوقف. نعم مباشر على المجيد، هو مجاز داخل الإجازة رأسا، هو يقول ما دام التصريح وجد والإجازة هي مجرد أمر اعتباري لا قيمة له في الحقيقة والواقع، فما الفرق أن يأذن لشخص موجود وشخص معدوم؟ يعني في فرق حقيقي بين أن يأذن لزيد من الناس ويأذن لمن يأتي بعد 100 سنة؟ يعني لو اشترط شرط قال أجازت كل ماهر بالصناعة سواء أدرك حياتي أو كان في آخر الزمان، يعني من الناحية العملية في فرق، لأن الإذن الأصل الإذن الإجمالي هذا لا وجود له في الحقيقة اللغوية ولا الشرعية في الرواية، إنما هي حقيقة عرفية حادثة اضطر إليها الناس وتساهلوا فيها لمجرد إبقاء سلسلة الأسناد، وإلا يعني كون الإنسان موجود أو غير موجود لا سمع ولا سمع منه وش الفائدة؟ وليس معنى هذا أني أراجع التوسع إلى هذا الحد، يعني الإجازة أنا لا أهتم بها كثيرا حتى ولو كانت محيانا، اللهم إلا أنه من باب التشبه بالقوم، فإذا تيسرت من غير تعب ولا ضيع وقت من شخص يشرف الإنسان بالانتساب إليه فجيد، وإلا لا يتبع همته بحيث يضيع عليه الأوقات وقد يتنازل عن شرطه فيروي عن من ليسوا بأهل الرواية كما هو حاصل الآن، يذهبون إلى مصر والشام والمغرب والهند ويأتون بأجايز من مبتدعة، هذا ليس بعلم، العلم دين، العلم دين والانتساب إليك شرف النسب، فأنت تنتسب إلى عالم يروي الحديث بإسناده وقد يكون من أشد الناس مخالفة للحديث لا سيما إذا كان متلبسا ببدعة، وقد يكون متمذهبا متعصبا يخالف ما في هذه الكتب التي يرويها، هذا الإجازة والانتساب إليه ليس بشيء، لكن إذا وجد من أهل العلم والتحقيق من يشرف طالب العلم بالانتساب إليه وما حصل بذلك تعب العنا وإضاعة أوقات هذا جيد يتشبه بالقوم. أما التوسع إلى هذا الحد جازات عامة جزء من قال لا إله إلا الله ما يفرح بها من يسمع يصير يروي بها أن روى بها في القرن العاشر، روى بكثرة في الإجازة العامة، لكن هي ليست بشيء، يعني أكفيك أن تقول قال الإمام البخاري صحيح ولا مالك بإجازة ولا سند ما دام النسخة مضبوطة ومحررة ومتقنة يكفي، مثل ما قلت يعني الإجازة التشبه بأهل الفضل طيب لكن يبقى أن التوسع غير مرضي. مع ابن عمروس مع الفرائي وقد رأى الحكم على استوائي في الوقف في صحته من تبع أبا حنيفة ومالكا مع، وقد رأى الحكم على استوائي في الوقف في صحته، أي قد رأى صحة الوقف القسمين يعني على المعدوم تبعا واستقلالا معظم من تبع أبا حنيفة ومالك، من تبع أبا حنيفة ومالكا مع فيلزمهم القول به في الإجازة، ومن باب أولى لأن أمرها أوسع من الوقف لأنه لا يترتب عليها حقوق، فالتساهل فيها أوسع من التساهل بالرواية. نعم يعني إذا أجازوا الوقف تبعا واستقلالا فلأن يجيزوا الإجازة تبعا للمعدوم تبعا واستقلالا من باب أولى، لأن الوقف فيه حقوق، الوقف فيه حقوق فهو أضيق من الرواية، فإذا أجازوا الوقف أجازوا الرواية، وأنا أقول العكس العكس، لأن الوقف من مالكه ومالك المال يتصرف فيه فيما لا محظور فيه، لكن هل يتصور بالرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر لا يملكه هو، فحينما يقولون إجازة هذا النوع من الإجازة أولى من إجازة الوقف على المدوم تبعا واستقلالا أقول العكس، هم بنوا على أن الوقف حقوق، حقوق مالية فالمعاملة فيها مبنية على الضيق بخلاف الرواية، أنا أقول العكس. لماذا؟ لأن هذا الحق الذي صرفه لهذا المعدوم هو مالكه، هو مالك الذي له أن يتصرف فيه في حدود ما أباح الله جل وعلا، أما بالنسبة للرواية هذه لا يملكها، لا يملكها. وأكرر وأقول أن اشتراط ابن عبد البر في الإجازة أنها لا تجوز إلا لماهر الصناعة فيه قوة عندي، وأنه لا يجاز كل أحد، ولو كان معلوما، ولو كان معلوما موجودا حاضرا فإنه لا يجاز كل أحد، ما كل أحد وقلة هذا العلم، لكن الماهر الصناعة الذي إن روى عنك ما أخطأ وإن نسب إليك توثق ودقق، أما بالنسبة لغيره غير الماهر الصناعة قد يخطئ في اسم شيخه، قد يخطئ في ضبطه، قد يخطئ في اسم شيخ شيخه أو بعض رجال الإسناد، وقد يخطئ في المتن، فكيف مثل هذا يروي بالسند المتصل من طريقك أنت الذي مكانته من الرواية؟ فمثل هذا ما ضروري يروي بالسند، خليه يأخذ من الكتب مباشرة ولا يضيره. أما الماهر بالصناعة الذي إذا أجيز وأذن له بالرواية إذنا إجماليا هو بهذا الإذن الإجمالي لا يختلف عنه فيما لو قرأ عليك أو سمع منك، هو ضابط متقن، يعني سواء قلت له اذهب واقرأ الكتاب في البيت وروي عني أو تقول احضر واقرأه علي واقرأه عليك ما في فرق، لذلك بعض الطلاب يوثق به ويقال إذا أراد أن يقرأ كتابا والشيخ يعرف مستواه يقول هذا كتاب ما يصعب عليك ما يحتاج أن تقرأه على الشيخ اقرأه بنفسك، وهذا كان قريب جدا من هذا النوع، قريب جدا من الإجازة، لأن يعني بعض الناس ما تثق أن تقول والله اقرأ واروي عني ما يصعب، غير متقن ولا ضابط، لكن الضابط المتقن الذي إذا قرأ أجاد سواء قرأ بنفسه بمفرده أو قرأ على الشيخ أو سمع من الشيخ لفر، مثل هذا يقال والله اعتمد على نفسك. ومثل هذا الإذن بالتدريس، الإذن بالتدريس لبعض الطلاب، يعني الشيخ إذا آنس من الطالب أهلية فإنه يقول خلاص درس أذن له بالتدريس، لكن هل يأذن لكل واحد بهذا اللفظ أو لا يأذن إلا للماهر؟ ما يمكن أن يأذن للماهر، أما كل واحد من الطلاب أنت لك متدرس وهو صحيح قد يبوء باسم بعضهم إذا لم يكن أهلا لذلك،